الحمد لله الذي هدانا للإسلام، الصلاة والسلام على خير الأنام وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان، أما بعد، أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله. يقول الله تعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. هذه الآية فيها حديث عن واحد من أهم مناسك الحج والعمرة، لكن ذلك لا يلزم منه أن تكون الآية قد نزلت بعد افتراض الحج على المسلمين، ذلك أن العرب ما فتئوا يحجون ويعتمرون، توارثوا ذلك عن ملة إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وإن كانوا قد شابوا هذه الشعيرة العظيمة بالشرك والباطل من الأقوال والأفعال والاعتقادات. ومن المعلوم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد عزم هو وصحبه على الاعتمار عام الحديبية وأحرموا، لكن المشركين منعوهم على أن يسمح لهم في العام القادم بذلك. وقد روى الترمذي في جامعه عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم حج 3 حجج: حجتين قبل أن يهاجر، وحجة بعدما هاجر. وهذا الحديث في صحيح مسلم دون ذكر الحجتين اللتين قبل الهجرة. وقد روى أحمد والشيخان عن عروة قال: قلت لعائشة رضي الله تعالى عنها: أرأيت قول الله تعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما؟ قال عروة: قلت فوالله ما على أحد جناح أن لا يطوف بهما. فقالت عائشة: بئس ما قلت يا ابن أختي، إنها لو كانت على ما أولتها عليه كانت فلا جناح عليه أن لا يطوف بهما، ولكنها إنما نزلت أن الأنصار كانوا قبل أن يسلموا يهلون لمنات الطاغية التي كانوا يعبدونها عند المشلل، وكان من أهل لها يتحرج أن يطوف بالصفا والمروة، فسألوا عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقالوا: يا رسول الله، إنا كنا نتحرج أن نطوف بالصفا والمروة في الجاهلية، فأنزل الله عز وجل: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. قالت عائشة رضي الله عنها: ثم قد سن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الطواف بهما، فليس لأحد أن يدع الطواف بهما. وعند البخاري عن عاصم بن سليمان قال: سألت أنس عن الصفا والمروة، فقال: كنا نرى أنهما من أمر الجاهلية، فلما جاء الإسلام أمسكنا عنهما، فأنزل الله عز وجل الآية المتقدم ذكرها. وهذا صريح فيما ذكرته من نزول الآية قبل افتراض الحج لقوله: فلما جاء الله بالإسلام. والصفا والمروة اسمان علمان على جبلين صغيرين متقابلين يقعان إلى الشرق من الكعبة. فأما الصفا وهي أقرب إلى الكعبة من المروة، فإنها تقع في أسفل جبل أبي قبيس، سميت كذلك لأن حجارتها ملساء صلبة. وأما المروة فإنها جزء من جبل قعيقعان، والمرو هي الحجارة اللينة البيضاء تورى بها النار وتصلح للذبح بها لكونها محددة الأطراف. وقوله تعالى: من شعائر الله، الشعائر جمع شعيرة، وهي العلامة مأخوذة من الشعار والإشعار الذي هو الإعلام، والمعنى أن الصفا والمروة من جملة أعلام دين الله، والأعمال التي شرعها الله تعالى فيها علامات على الخضوع لله وعبادته بما شرع إيمانا وتسليما. والشعائر في الإسلام تدخل في قسم التعبديات التي لا دخل للقياس فيها ولا للآراء، ولذلك غلب إطلاقها على أعمال الحج كالطواف والسعي والوقوف بعرفة والمزدلفة والمبيت بمنى ورمي الجمار، وربما أطلق هذا اللفظ على الأذان وصلاة الجمعة والعيدين، وقد يتوسع بعضهم فيطلقه على غيرها. وهذا النوع في الدين الذي هو التعبديات يوقف عند المشروع منه ولا يتعدى، فلا يزاد عليه ولا ينقص منه، ولو شرع فيه الرأي والقياس لم يعد له معنى، ولما فرق الناس بين أصله المشروع والزائد المبتدع الممنوع. ومن الحكمة في كونه لا يزاد عليه ولا ينقص منه أن التسليم من غير نظر ومن غير معرفة المصلحة والحكمة لا يكون إلا لله رب العالمين، ولذلك لا تقبل الزيادة على هذا النوع بإحداث صورة من الصور فيه، ولا بزيادة وصف على الصور المشروعة منه. ويسمي العلماء الأول زيادة صورة من الصور بدعة حقيقية، ويسمون الثاني زيادة وصف بدعة إضافية. ولما كان في اختراع شيء منه افتيات على مقام الألوهية، قال الله تعالى في شأن ذلك: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. هذا قسم التعبديات، الشعائر على رأسها. أما المعاملات فإنها شرعت لمصالح ومنافع يقف عليها الناس ويعرفونها، فيدخلها التعليل والقياس، فكان الأصل فيها الجواز، لا يمنع شيء منها إلا بدليل. وأقرب مثال على ما قلناه عن الشعائر الوقوف بعرفة ورمي الجمار والسعي بين الصفا والمروة، فإن شيئا من ذلك لا يشرع في غير مناسبة الحج والعمرة، ومن فعله كان آتيا ببدعة. ولذلك بين الله تعالى ذلك هنا فقال: فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. فالسعي لا يشرع إلا في حج أو عمرة، بخلاف الطواف فإنه عبادة تكون تارة منسكا من مناسك الحج والعمرة، وهي مع ذلك عبادة مستقلة. والحج القصد خص في الشرع بقصد بيت الله الحرام لأداء المناسك المشروعة فيه، والاعتمار الزيارة، وفي الشرع قصد بيت الله الحرام لأداء مناسك العمرة. وقوله تعالى: فلا جناح عليه أن يطوف بهما، الجناح أصله الجنوح إلى الإثم أي الميل إليه، وهو الإثم ذاته أيضا، ويراد به الضيق والمؤاخذة. وإنما نفي الجناح عن المطوف بين الصفا والمروة باعتبار ما كان عليهما من الأصنام، فأفادت الآية نفي الإثم عن السعي بينهما، ولا دلالة فيها على عدم وجوب السعي. وقد تقدم ما في كلام أم المؤمنين عائشة حين أجابت عروة ابن أختها، وقد قام الدليل على وجوب السعي بفعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حجه وفي عمراته، وقام بقوله أيضا. فقد روى أحمد والدارقطني عن حبيبة بنت أبي تجراح قالت: رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يسعى وإن مئزره ليدور من شدة السعي حتى لأقول إني لأرى ركبتيه، وسمعته يقول: اسعوا فإن الله كتب عليكم السعي. وأصل السعي راجع إلى فعل هاجر وسعيها بين الصفا والمروة حين نفد ما معها من الماء والزاد، واشتد العطش بابنها إسماعيل بعد أن تركهما إبراهيم عليه السلام عند البيت ليس معهما أحد من الناس، فحول الله تعالى فعلها هذا الذي هو عادة إلى منسك من مناسك الحج والعمرة. ونظير ذلك رمال النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الأشواط الثلاثة في عمرة القضاء، وكشفه هو وأصحابه عن مناكبهم ليظهروا قوتهم لأعدائهم، فبقي ذلك الأمر متعبدا به وإن زالت علته وذهب سببه، لكن هذا أمر توقيفي لا قياس فيه، فلا يصح أن يزعم زاعم تحول آثار الصالحين إلى شيء من ذلك قريب أو بعيد. قال ابن كثير رحمه الله وهو يتكلم عن أصل السعي: فلما خافت يعني هاجر الضيعة على ولدها هنالك ونفد ما عندها، قامت تطلب الغوث من الله عز وجل، فلم تزل تتردد في هذه البقعة المشرفة بين الصفا والمروة متذللة خائفة وجلة مضطرة فقيرة إلى الله عز وجل، حتى كشف الله كربتها وآنس غربتها وفرج شدتها وأنبع لها زمزم التي ماؤها طعام طعم وشفاء سقم. السعي بينهما ينبغي له أن يستحضر فقره وذله وحاجته إلى الله في هدايته قلبه وصلاح حاله وغفران ذنبه، وأن يلتجئ إلى الله عز وجل ليزيح ما هو به من النقائص والعيوب، وأن يهديه إلى الصراط المستقيم، وأن يثبته عليه إلى مماته، وأن يحوله من حاله الذي هو عليه من الذنوب والمعاصي إلى حال الكمال والغفران والسداد والاستقامة كما فعل بهاجر عليه السلام. وقوله تعالى ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم، لما بين الله تعالى مشروعية السعي بين الصفا والمروة وحض عليه ببيان أنه من شعائر الله، رغب في التطوع بأعمال البر عموما. والتطوع ومن تطوع، التطوع هو فعل الطاعة أو فعل ما في الطوع، أي ما الإنسان فيه مخير غير مجبر، وهو ما عدا الفرائض التي لا خيار للمرء في تركها، فمن زاد عليها فهو متطوع متنفل، كما جاء في حديث طلحة بن عبيد الله الذي رواه البخاري في قصة الرجل النجدي الذي جاء يسأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن الصلاة والصيام والزكاة، وكلما أجابه بما فرض الله عليه قال له هل علي غيرها؟ فيرد عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم بقوله لا إلا أن تتطوع. وقوله تعالى فإن الله شاكر عليم، هذا جواب الشرط، أي أن الله يثيب المتطوع على تطوعه. ولم يصرح السياق بالثواب، بل ذكر أن الله تعالى شاكر، والشاكر اسم من أسمائه سبحانه، وكذلك الشكور، وإنما عدل عن ذكر الثواب إلى ذكر الوصف، وصف الشاكر صفة من صفات الله تعالى، ليدل على أنه يقبل اليسير من العمل الصالح ويثيب عليه بعظيم الأجر وكبير الإحسان، فخزائن فضل الله لا حد لها، وإن من شيء إلا عندنا خزائنه، وعطاءاته لا حصر لها، وأفضاله لا نهاية لها، وإثابته عبده تكرم منه وإحسان، وليس الجزاء بمحصور في الآخرة بجنات النعيم، فإن من تطوع فإن له في الدنيا أيضا راحة النفس واطمئنان القلب وهدوء البال. والله سبحانه وتعالى هو العليم بعباده، يعطي كل منهم ما يستحقه بحسب ما يعلمه منه، فإنه العليم بذات الصدور. ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. وفي ذكر وصف الشاكر في معرض الجزاء، جزاء المتطوعين بالخير، أدب عظيم للناس ليتهم التزموه، فإن الله تعالى ينعم على العاملين شكرا لهم، مع أن عملهم لا يجلب له نفعا ولا يدفع عنه ضرا، بل إنه هو الذي يوفقهم إليه ثم يثيبهم عليه، فينبغي للناس أن يراعوا هذا فيما يجري بينهم، تا يكون شكر الناس على ما يسدون من الخير ويقدمون من البر والإحسان حافزا لهم على المزيد، داعيا لهم إلى الاستمرار، على أن يتم ذلك من غير إطراء ومن غير مبالغة. وقد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم من لا يشكر الناس لا يشكر الله، رواه الترمذي عن أبي هريرة. وفقني الله وإياكم لصالح العمل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.